1979 من جريدة الجمهورية إصلاح كوبري الناموس بالإسكندرية. فازت إحدى شركات المقاولات الكبيرة بالإسكندرية بعقد إصلاح كوبري الناموس، وقد أعلن دكتور محمد فؤاد حلمي محافظ الإسكندرية اعتماد مبلغ 250 ألف جنيه للإصلاحات العاجلة بالكوبري، كما اعتمدت المحافظة مبلغ 130 ألف جنيه لتنفيذ عمليات حماية سد أبي قير. وقد طلب المحافظ من مدير الإدارات بالمحافظة ضرورة الاهتمام بتوصيل الخدمات للجماهير. جامعة فاروق الأول تستقبل جلالة الملك، ده الخبر اللي معانا من مجلة المقتطف سنة 1939. احتفلت جامعة فاروق الأول بالإسكندرية في مشهد مهيب جدير بجلالة العلم، وذلك بإضفاء لقب دكتور فخري على حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق ملك مصر والسودان. وهذا الحدث فضلا عن مكانته التاريخية فأن له أثر عظيم في توجيه الفكر المصري نحو البحث العلمي وتشجيع حرية الفكر، وحث الشباب على المضي في البحوث العلمية والعملية المنتجة التي يحتاج إليها الشرق العربي في هذا العصر أشد الاحتياج. ولا ريب في أن تفضل جلالة الملك المعظم بقبول هذه الإجازة العلمية السامية دليل على أن جلالته يحيط هذا الاتجاه بتشجيعه السامي، ويعزز في النشء الميول الضرورية للأخذ بالأسباب العلمية البحثية. سوق دولية بالإسكندرية، ده الخبر اللي معانا من جريدة البصير سنة 1954. وافقت وزارة التجارة والصناعة على اقتراح الغرفة التجارية بالإسكندرية على إقامة سوق دولية بالثغر، وقد اختارت الغرفة مكانا بجهة سموحة لإقامة السوق عليها، ولكنها عدلت عنه لارتفاع ثمنه، ومن ثم اختارت قطعة أرض أخرى مساحتها 7 أفدنة تمتلكها وزارة الأوقاف بجهة فيكتوريا، وأبدت استعدادها لشرائها على أساس دفع 5 الثمن مقدما وتقسيط الباقي على 15 عاما بدون فوائد. وقد تقرر أن تقوم اللجنة التي شكلت لبحث إقامة سوق دولية في القاهرة عام 1956 والتي تمثل فيها غرفة الإسكندرية بدراسة وبحث الموضوع. تنظيم أكشاك الاستحمام بشواطئ الإسكندرية، ده آخر خبر معانا من جريدة صوت الأمة سنة 1949. ستجتمع اللجنة المالية لبلدية الإسكندرية في الأسبوع القادم، وذلك للنظر في المذكرة الخاصة بالمسائل المالية المعلقة بين الحكومة والبلدية، للنظر في مشروع القرار الخاص بتنظيم أكشاك الاستحمام بعد ضم شواطئ جديدة إلى الشواطئ التي شملها القرار السابق حتى تحصل عليها نفس الرسوم وتنفذ عليها نفس التدابير المقررة بالنسبة للشواطئ الأخرى. زمان يا اسكندرية. اعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف ابو زيد، اخراج دعاء حسني. ساره يا حبيبتي، غسلتي ايدك بعد ما خلصتي لعب؟ اه يا ماما غسلتها. اوبا سمعتك، بطلي اوانطة. الحقيقة يا ماما المضاد الحيوي بيتكلم. ايوة يا سارة بتكلم، عشان اقولك اوعي تكسلي تغسلي ايديكي بالمية والصابون كذا مرة في اليوم. ليه يا مضاد؟ لاننا لما نغسل ايدينا بنقضي على البكتيريا ونمنع العدوى ونحمي نفسنا من الامراض، يبقى مش هتحتاجيني ولا كل شوية تستعمليني، وبكده يفضل مفعولي قوي واقدر اعالج المرضى. لازم نغسل ايدينا عشان الصحة غالية عليك وعلينا. غسل الايدين كويس بالمية والصابون بيقي من معظم الامراض المعدية وبيقلل الاحتياج للمضاد الحيوي فيحافظ على فعاليته. تعامل بحرص مع المضادات الحيوية. مع تحيات منظمة الصحة العالمية. الاسكندرية وهذا البرنامج. للأماكن جوانا حنين، شايلينه في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مكان في القلب. ومكان في القلب بنقول من خلاله في وجدان ضيوفنا الأعزاء وذاكرتهم لنستخلص منها أهم وأحب الأماكن إلى قلوبهم، الأماكن سواء اللي عاشوا فيها أو قضوا فيها فترة من الزمن، أو حتى الأماكن اللي زاروها مرة أو مرات وتركت علامة وذكرى جميلة في قلوبهم. في كل حلقة معانا ضيف جديد بيحكي لنا عن الأماكن اللي لها مكانة خاصة ومعزة في وجدانه وفي قلبه. أصدقائي، والنهاردة ضيف حلقتنا هو الدكتور الشاعر عبد الحميد محمود، واللي هيحكي لنا عن أهم وأحب الأماكن إليه وذكرياته في مصر وخارج مصر. اهلا بحضرتك، شرفتنا يا فندم. انا يعني فعلا سعيده بلقاء حضرتك. انا اكثر سعاده ان اكون في جنبات وفي رحاب اذاعه الاسكندريه التي ازورها منذ 30 عاما على ما اظن، او اكثر ربما 40 عاما في هذا الحدود، والتي قدمت فيها اكثر من 50 قصيده مغناه وبرامج كثيره مع جميع الاحباب من صابر مصطفى وعفاف المعداوي، وما فيش حد أنا لن أنسى أحد، وعاطف الحداد وأنت وغيركم جميعا. حضرتك بقى نقول مش ضيف عزيز، حضرتك يعني ابن من أبناء الإذاعة نقول يعني. دي حقيقة. وفعلا أهلا بحضرتك وشرفتنا. أهلا بيكي، وأنا في هذه الإذاعة منذ أن كنت طالبا بكلية الطب. في حياة كل منا أماكن عاش فيها عبر مراحل حياته، فكم من مرة تجولنا، لعبنا، مرحنا، فرحنا وتألمنا وتنوعت فيها المشاعر، وكما عشنا في الأماكن فالأماكن عاشت فينا. نقول حضرتك دكتور عبد الحميد، إيه الأماكن حضرتك فاكرها وليها مكانة خاصة عند حضرتك ودايما بتحس إنك تروحها تاني وليك ذكريات حلوة فيها؟ مرسى مطروح، هحكي لك. الأسكندرية حبيبتي الدائمة، القاهرة في عشق لي فيه، هي عشقي. أنا من المغرمين بالسباحة، وأنا أذهب إلى مرسى مطروح منذ أن كانت رمال في رمال، وكان الطريق إليها طريقا واحدا ضيق تمر فيه العربة، لازم واحدة تنتظر الأخرى، وكانت هي جنة من جنان ربنا. هذا البحر أنا قلت في أماكن كثيرة في العالم لم أرى مثل مرسى مطروح. فعلا مياهها لا تقارن بأي شاطئ. شط الغرام، رومل، البوسيت، أوكي، الأبيض. الأبيض عجيبة طبعا كلهم، وأنا أحفظ هذا البحر شبرا شبرا، ولم أكن أخاف أبدا صيفا وشتاء أن أغوص في أمواج مرسى مطروح، وأحب جدا السير في طرقاتها. وبيني وبين بدو مطروح السكان الأصل محبة، وهم كرماء، وما زالت مطروح ليلى مراد كما أعشقها، وأنا أعرف الصخرة التي تفجرت بعد هذا لا أدري لماذا، ولكني عشت كثيرا في مطروح. وأقول لك على سر، أنا كنت بترك عيادتي يوم الأربعاء الساعة 8 مساء، وكنت كل 15 يوم صيفا وشتاء أخذ السيارة وأدخل على الطريق بعد الساعة 8 لأدخل مطروح الساعة 1 ليلا، وطوال الطريق أغني. من الأشياء الجميلة أن تجلسي في شارع الأسكندرية في مرسى مطروح على القهوة وهناك وتشربي قهوة وهم يرحبون بك. أنا هذه بلد أحبها. ايه تاني من الاماكن حضرتك ليها مكان عندك وتحب تكلمنا عنها؟ قلبي مدينة تنام تحت عطر الياسمين، وجبهتي جزيرة تميل فوق راحة المساء في اتكائه على نوافذ المدى. هنا بدايتي ميلاد نسمة على مشارف الربيع، البحر بعض عطرها البديع، ولونها يرف مثلما ترف ذكرياتها، أنوارها سجادة تلفها، وحينما تمد فوق ساحة الفصول تطلعين يا مليكتي أعطافك الحنين وسرك الهوى ولحنك الذي ترددين رغبتي وأمرك الذي به تتمتمين قصتي من شرفة صغيرة أحبها القمر دنا فمد ضوءه ململما جدائل الليل الطويل عن شطوط خصرك النحيل. في الشعر بتاع حضرتك ما بينك وما بين مدينتك المحبوبة، نعم، تقول نعم. لنا إيه بقى عن الإسكندرية؟ أنا دي بقى حياتي كلها في أول الربيع. كنت أجلس في الشرفة وأنا ما زلت طالبا بالإعدادي والثانوي. كان الهواء يأتي من البحر محملا بالياسمين ومسك الليل الذي في طرقات الأسكندرية في هذا الوقت في الستينيات والسبعينيات، وكنت أنا أجلس أتمتع بالأسكندرية وأنا أدرس وأذاكر على صوت أم كلثوم الجميل وعلى هذا العطر الذي يأتي محملا بنسمات البحر الجميل. إذن حضرتك نقول إن حضرتك بتستلهم شعرك والخيال من المكان حضرتك متواجد فيه. نعم، كما قلت في القصيدة، قلبي مدينة تنام تحت عطر الياسمين. مكان في القلب. لا لا، هي محفورة في خلايانا. مهما ذهبنا، أنا أقول لك شيء، كنت في المغرب في عام أظن 1986 87 من هذا القبيل، وكنت أصلي في مسجد من المساجد، كان الجمعة، كنت أصلي في مسجد في أول يوم لي في هذه البلد. كان بجانبي شيخ ضخم جدا كبير، أنا كنت شباب طبعا، ضخم جدا، يلبث ثوبا أبيضا أبيض من الثلج، وكان أنيقا جدا ولحيته شكله جميل ولحيته بيضاء ضخم جدا. عندما انتهت الصلاة، فنحن كمصريين نحب نسلم عن اليمين واليسار، وليس هذا يعني في معتقداتهم، هم لا يسلمون، ولكنني صفحته فصفحني طبعا، كف إيده قد كف إيده 3 مرات. فهو أول ما سلمت قال لي بذكاء شديد: من أين أنت؟ قلت: من الأسكندرية. وعمار يا اسكندرية يا جميلة يا مرية، وعد ومكتوب عليا ومسطر عليك مين، ومسطر عليك مين، لشرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضن الأحبة والناس الطيبين، والناس الطيبين. حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري اسكندرية وليالي المنشدين، وأما التاريخ يوهد ويزاحم بالمناد يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين، يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين. شكرا لضيف حلقتنا الدكتور عبد الحميد محمود، وشكرا لكم أصدقائي المستمعين، وبشكر زميلتي هند حافظ من هندسة إذاعية، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. مكان في القلب، معكم فيه منى فرغلي. الإسكندرية تقدم في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم مرفت أبو المعاطي. قائد النهضة العلمية في مصر رفاعة الطهطاوي. هو من قادة النهضة العلمية في مصر في عصر محمد علي، ولد في 15 من أكتوبر من عام 1801 بمدينة طهطا إحدى مدن محافظة سوهاج بصعيد مصر، ونشأ في أسرة كريمة الأصل شريفة النسب، فأبوه ينتهي نسبه إلى الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت الشيخ أحمد الفرغلي، وينتهي نسبها إلى قبيلة الخزرج الأنصارية. لقي رفاعة عناية من أبيه فحفظ القرآن الكريم، وبعد وفاة والده عاد إلى موطنه طهطا، ووجد من أخوانه اهتماما كبيرا حيث كانت زاخرة بالشيوخ والعلماء، فحفظ على أيديهم المتون التي كانت متداولة في هذا العصر، وقرأ عليهم شيئا من الفقه والنحو. التحق بعد ذلك وهو في سن 16 من عمره بالأزهر في عام 1817، وشملت دراسته في الأزهر الحديث والفقه والتصوف والتفسير والنحو والصرف وغير ذلك، وتتلمذ على يد عدد من علماء الأزهر العظام. بعد أن أمضى رفاعة في الأزهر 6 سنوات جلس للتدريس فيه عام 1821 وهو في 21 من عمره، والتف حوله الطلبة يتلقون عنه علوم المنطق والحديث والبلاغة والعروض، ثم ترك التدريس بعد عامين والتحق بالجيش المصري النظامي الذي أنشأه محمد علي إماما وواعظا لإحدى فرقه، واستفاد من هذه الفترة الدقة والنظام. وفي عام 1826 قررت الحكومة المصرية إفادة بعثة علمية إلى فرنسا لدراسة العلوم والمعارف الإنسانية، وقرر محمد علي أن يصحبهم 3 من علماء الأزهر الشريف لإمامتهم في الصلاة ووعظهم وإرشادهم، وكان رفاعة الطهطاوي واحدا من هؤلاء 3، ورشحه لذلك شيخه حسن العطار. بدأ رفاعة في أثناء ذلك تعلم اللغة الفرنسية، لذلك قررت الحكومة المصرية ضم رفاعة إلى بعثتها التعليمية وأن يتخصص في الترجمة. وقبل أن يتقدم رفاعة للامتحان النهائي كان قد أنجز ترجمة 12 عملا إلى العربية. وقد توفي رفاعة الطهطاوي في 27 من مايو من عام 1873. نجوم في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم ميرفت أبو المعاطي. كتير مواني شفتها ولفيت بلاد ودقت ياما في أرضها مية وزاد بس الحقيقة ميتك دي أحلى مية واللقمة من خير جنتك لقمة هنية يلي ترابك تبري يا بلدي وحنة مهما أغني وأوصفك القول شوية وحشاني نسمة من هواك يا طيبة وحشاني بسمة حب حلوة قريبة وصحاب وأهل وذكريات فرحي وأغاني فرحي وأغاني يا بلدي تاهت مركبي بين المواني المعركة ما انتهتش المعركة ما انتهتش المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة استطاعوا بالفكر ان هم ينشئوا عدو جوانا يعيش بقتلنا يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا بناء وعينا اللي انا بعتبره هو العدو الحقيقي الوعي المنقوص او الوعي المزيف محتاجين دايما ان الصورة الكلية والوعي الحقيقي لما نحن فيه يكون متصاغ جوه عقول ونفوس المصريين الاسوياء هنا الإسكندرية مساء الخير أصدقائي المستمعين وأهلا بكم صحبة في فترة مساء الخير إسكندرية ليوم الخميس الحصاد الرياضي أربعة اثنين أربعة فترة رياضية تجول وتصول داخل الملاعب المصرية لا والملاعب العالمية نتعرف على أهم الأحداث الرياضية خلال هذا الأسبوع المنقضي وإطلالة جديدة على الأسبوع القادم في ملعب مساء الخير لكم تحيات جمال الفرماوي من الكنترول، من الهندسة الإذاعية علاء الجزيرلي ومحمد خميس. وها هو أحمد وهبة يحييكم من ملعب مساء الخير. وانت معايا ما يشغلنيش الناس، فرق الإحساس أجمل بكتير. وانت معايا بشوفك أحلى الناس، دي حقيقة خلاص ما فيهاش تغيير. باين حبيت، أيوة أنا حبيت، حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول. باين حبيت، أيوة أنا حبيت، وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني بقول. اتأكدت ان انا مقدرش اعيش غير وانا وياك، وهقول لك ايه ده ما في ساعك على طول. باين حبيت، ايوة انا حبيت، وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني بقول. ونبدأ اصدقائي المستمعين من خلال الحصاد بمجموعة مختلفة من اهم الاخبار الرياضية لهذا المساء وكل مساء. أصدقائي المستمعين، وصلت بعثة المنتخب التونسي إلى فندق الإقامة بالإسكندرية بعد وصولهم إلى مطار برج العرب مساء أمس، استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني غدا الجمعة في الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2019. وكان في استقبال البعثة بصالة كبار الزوار هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات والسفير تونس بال القاهرة. يذكر أن منتخب مصر وتونس ضمن التأهل لأمم إفريقيا 2019. الأرجنتيني البرغوث ليونيل ميسي نجم فريق البارسا الإسباني رقم جيرد مولر حطمه أسطورة بايرن ميونخ في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف لفريق واحد بعد الثنائية التي سجلها البرغوت أمام ريال بيتس خلال المباراة التي جمعت الطرفين يوم الأحد بالجولة 12 من مسابقة الليغا الإسبانية، وانتهت بفوز ريال بيتس على البارسا بأربعة أهداف ونتيجة ثقيلة. ووصل ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 566 مع البارسا ليحطم رقم جيرالد مولر أسطورة البايرن لصاحب 565 هدفا، ليخطف النجم الأرجنتيني الوصافة في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف لفريق واحد، ويبقى أمامه تحدي شرس من أجل الوصول إليه هو تحطيم رقم الأسطورة البرازيلي بيليه المتصدر ب 643 هدفا مع نادي سانتوس البرازيلي. ونستعرض معكم أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع فريق واحد عبر التاريخ. وبالتأكيد كما نعرف سنبدأ بالأسطورة بيلي سانتوس 643 هدفا، ميسي 566، جيرال مولر بايرن ميونخ 565، أوزابيو بنفيكا 473، الدون جوان كريستيانو رونالدو ريال مدريد 450، أيان راش ريدز ليفربول 349 هدفا، زارا بلباو 335 هدفا. ميتينزا انتر ميلان 288 هدفا، بييرو يوليوفي 287 هدفا، واخيرا فان رينن اياكس الهولندي 273 هدفا. محمد صلاح يتفوق على ميسي ومبابي بقائمة أفضل 50 لاعب في العالم. ميسي يتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني. ماركا تكشف عن مشادة كلامية بين ثنائي البارسا تحت أنظار ليونيل ميسي. الاحتفاظ بقميص البرغوت في متحف بايرن ميونخ. جول مورنينج جيرالد مورنينج يسجل هدفا في 74 في هولندا لتفوز ألمانيا بالمونديال. إني أغرق أغرق. الأهلي غرق في رادس. إني أغرق أغرق. درويش الإسماعيلية غرقوا في القنال. إني أغرق أغرق. الأخضر سيد البلد يغرق في الشاطئ. أسبوعان من العيار الثقيل على جماهير الدراويش وجماهير سيد البلد. ومحدش أحسن من حد انضم ليهم الأهلي. الأهلي خسر المونديال الإفريقي وخطف بقير ورفاقه العروس الإفريقية من القاهرة وليس من رادس. هي إيه الحكاية؟ أسباب خسارة النادي الأهلي من الترجي التونسي بأهداف ثقيلة بثلاثية لم تكن أبدا أبدا في الحسبان. لماذا خسر النادي الأهلي هذه البطولة الهامة؟ هل خسر البطولة بفعل فاعل أم بأيدي لاعبي؟ ولماذا خسر الأهلي؟ هل خسر بسبب الخطة إلا على قدها؟ ها هل بسبب الرعب من جماهير رادس؟ أنا في انتظار آراء السادة المستمعين للتعرف على أسباب الخسارة الرئيسة للنادي الأهلي بثلاثية أهداف مقابل لا شيء في رادس. ليه الأهلي خسر؟ هل ما حضرش المباراة ولا إيه اللي حصل؟ قولولي وفكروا معايا، ليه الأهلي خسر المونديال والعرس الإفريقي وكانت الجماهير المصرية قبل الأهلية الأهلوية كانت في انتظار النجمة التاسعة؟ هذه هي باقة من الأخبار الرياضية أيضا حتى نتلقى أصدقائنا المستمعين مكالمتهم لنتعرف على أسباب خسارة النادي الأهلي العرس الإفريقي. ربيع ياسين، إقالة كارتيرون أو الأولوية لمدير كرة والفريق يحتاج لصالح جمعة. رمضان صبحي يتحدث عن أزمة غالي وجهاز المنتخب ولاعب الأهلي تعرضوا للإساءة. أسباب كثيرة وراء نية باسم مرسي فسخ عقده مع لاريسا في اليونان. كواليس قرار وليد سليمان بالاعتزال اللعب الدولي. نتوقف مع الأخبار لنتعرف على آراء أصدقائنا المستمعين لأسباب خسارة النادي الأهلي المونديال الإفريقي وخسرت النجمة التاسعة التي كانت تنتظرها كل عشاق الكرة في مصر والنادي الأهلي. وهذه هي أولى المداخلات. يا ترى مين معانا وعايز يقول إيه؟ ألو ألو، طيب فاصل ثم نعود لأصدقائنا المستمعين. لو حد ما فيهوش ضاقة الحد ده هو انت، وازاي بجهد ما فكر اشبه الحد مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي على الهواء مباشرة بنجم مصر ونادي الاتحاد السكندري الكابتن أشرف عبد الحليم المدير الفني لفريق 99 بنادي الاتحاد السكندري. كابتن أشرف مساء الخيرات. استاذ احمد مساء الخير. استاذ احمد ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يكرمك يا كابتن أشرف. الله يكرمك كابتن اشرف. ربنا يخليك يا حبيبي. كابتن اشرف يعني فتحنا الفيسبوك الصبح لقينا فيه اول بث مباشر لمانجا الجماهير الاخضر وجماهير الكره في اسكندريه. انا عايز اعرف يعني انت دمعتني الصبح النهارده ومش عارف ايه اللي حصل، عايز اعرف ايه حكايه الفيديو ده واول بث مباشر للكابتن اشرف عبد الحليم. بص يا استاذ احمد، انا اول مره في حياتي اعمل حاجه زي كده. اول مره في حياتي اعمل بث مباشر كده. لكن كنت مضطر اعمل كده، كان في ضغط غير عادي بالنسبه لي. كان باين في عينيك. يعني انا صراحه كنت حزين جدا. ان انا واحد من واد النادي اللي راح بالنسبه زي كل المدربين زي كل الناس اللي موجوده، ما عنديش مشكله. بس لما الاقي ضغط جماهيري من الناس تطلب وجودي وضغط تاني من الجماهير تطلب بعدم وجودي، حسيت يعني انا ماليش ذنب. يعني انا مش عايزه، انا مش حابب، مش وقته. يعني انا احساسي انا مش وقته. مش محتاجنا، حتى لو محتاج حد دلوقتي مش انا. لو النادي محتاج حد دلوقتي مش انا. عندنا اسماء كبيره وعندنا ناس كبيره موجودين، هم يخشوا يشتغلوا. طب انا ذنبي ايه؟ الناس بتحاسبني على حب الناس ليا؟ يطلع ناس يقولوا مثلا ده الكابتن بيبعت لمين؟ هبعت لكل الناس دي كلها؟ مستحيل طبعا. يعني مستحيل طبعا. يعني كل الناس اللي بتطالب بوجود انا جات لي مكالمات من بره مصر، من السعوديه، وجات لي مكالمات من امريكا. بس عايز اقول للناس انا مبسوط جدا. يعني الثقه اللي فيها دي حاجه كويسه. بس الموضوع محتاج يا ترى الثقه ديت فيها تدعيم ان كل الناس تقف جنبي وتساندني ولا تسيبوني؟ يعني يا ترى ما فيش تدعيم. ليه ما فيش تدعيم؟ لان عندنا جمهور مقسوم. ناس اللي هم ولاد النادي اللي بيعشقوا النادي اللي بيحبوا النادي، جماهير المخلصه، وناس تانية اللي بيقبضوا. فبالتالي بقت مقسومه. اللي عايز ده عايز ده وده. وانا لقيت نفسي مقطوع علي ضغط رهيب، انا وعيالي وبيتي ومش عارف امشي ومش عارف اتكلم ومش عارف اعمل ايه. فواحد صاحبي قريب مني جدا قال لي انا عايزك تطلع تتكلم. قلت له مش عايز اتكلم في اي مكان ولا عايز اتكلم. انا عايز قال لي لازم تتكلم لان الموضوع بقى زاد الضغط بقى بشكل غير عادي. لازم تتكلم. فطلعت عملت الفيديو ده بوضح للناس ان انا ماليش دعم ولا بكلم حد ولا عايز حد يتكلم ولا عايز حد يجيب سيرتي سواء بالسلب او بالايجاب. أيوة. انا بحب شغلي، انا موجود في النادي. النادي عايز تطور، مش عايز تطور، ماليش دعوه. طب الناس انت النهارده بيطالبوا عايزك تبقى مدير فني. طب انت هتعمل ايه؟ يعني انت كواحد من ولاد النادي وراجل مثلت منتخب مصر وكنت كابتن النادي هم عايزينك كده تعمل ايه؟ طبعا مش هتقدر ترفض يعني. خلي اي حد في مكاني. طبعا لا، لكن في مجلس اداره ويعني رئاسه الاستاذ محمد الصلاحي اصحاب القرار، واي قرار بياخدوه انا اول واحد مساني باستمرار. بماشي يجيبوا جهاز من بره، يجيبوا حد من بره. انا لما جابوا الجهاز كله من بره انا اول واحد كلمت كل الناس وبركت لهم قلت لهم بالتوفيق واحنا واقفين معاكم بندعمكم. مبسوط، ما عنديش مشكله خالص. ليه بقى المشكله؟ ليه الدنيا كبرت قوي؟ ليه الفيسبوك كله اشرف عبد الحليم؟ ليه الناس اللي بتقول لك طب ما هو انا ماسك فريق 99 في النادي. الحمد لله النهارده بلعب المقصه، في المقصه من اجمد فرق الدوري. وكسبان الاهلي في الاهلي النهارده بتعادل معاها. وليا ضرب الجزاء ما اتحسبتش كمان. وعامل ماتش الولاد، عاملين ماتش حاجه الحمد لله. الفرقه اللي كانت متاهله السنه اللي فاتت النهارده بتتزاحم مع الناس الكبار في الدوري. يعني انا الحمد لله بشتغل، بحب النادي، بخلص للنادي. ماليش علاقه بقى بكل الناس اللي بتحبني. يعني انا احطهم فوق دماغي. يعني المطالبات اللي بتطالب ان اشرف عبد الحليم يعني يتولى الاداره الفنيه. طبعا العمليه مش سهله زي ما الناس بتقول. بالزبط. العمليه بالزبط. صعبه جدا جدا. ده الاتحاد ده كيان مختلف عن اي نادي في مصر. بالظبط. انا طلعت انا قلت الكلام ده، قلت الاتحاد من اكبر انديه مصر. فالقصه ما تبقاش كده، القصه مش تبقاش حب وكره. القصه تبقى بالراحه. كل حاجه هتيجي بس في وقتها زي ما انت قلت. بالظبط بالظبط. مفيش حد بياخد اكتر من نصيب. نصيبك هيجي لك نصيبك. انا وانت وكل الدنيا وكل الناس. يعني المشكله ان انت مش قادر تقول للناس، مش قادر تفهم الناس. بتحبك الناس، بتدافع، الناس بتتكلم، الناس عايزاك. والحمد لله الحمد لله انا عندي ثقه في نفسي. يعني انا عندي ثقه في نفسي وما يفرقش معايا امسك اي فرقه في مصر. امسك منتخب ما عنديش مشكله فيها. لكن في النادي بتاعي ما اقدرش. النادي بتاعي انا دكتور وجاي لابني عشان يعمل عمليه، مش انا اللي اعملها. ما اقدرش اعملها. صح صح. ما اقدرش انا اعملها. لكن اعرف اوجه، اقدر ادي حاجات اقدر اساند اقدر مش عارف عايزين نبقى موجود معاهم في اوضه العمليات آه. الحاجات اللي نقدر اساعد بيها أيوه يعني الحاجات اللي نقدر اساعد بيها أيوه. لكن ان انا اعمل بنفسي لا اعز حاجه عندي في الدنيا او لحد انا بحبه او حد الفضل عليا بعد ربنا أيوه. وانا حسيت ان وصلت لدرجه خلاص مش قادر الضغط رهيب في الشارع تليفونات بتجيلي من بره تليفونات من الناس بشكل غير عادي قفلت موبايلي وصلوا عن طريق ابني اسلام وبيتكلموا اسلام عايزين نكلم بابا بشكله عايزين نكلم يا جماعه مش كده اصل مش الجماهير هي اللي هتختار الكوتش للنادي صعبه جمهورنا بيحب النادي قوي عندنا مجلس اداره محترم بقياده الاستاذ محمد الصبحي شخصيه محترمه جدا وفي لجنه كره من كبار يعني نجوم اسكندريه يعني خلينا نقول ان القرار الواحد لاداره النادي وانت كواحد من ورد النادي تبقى تحت امر النادي باي حاجه يطلبها منك النادي كل اللي طلبوا الناس هدوء شويه لان انت دخلتني في حته انا ما بحبش ان انا اخش فيه يعني دخلتني في حته الناس بقت النهارده وفي ظروف صعبه كمان يا كابتن اشرف وفي ظروف صعبه انا ساعد انا ساعد في اي مكان انا ساعد اخش اساعد الجهاز انا بقى موجود اعمل اي حاجه انتوا عايزينها لكن حاليا انا ليا وجهه نظر يمكن مختلفه عن كل الناس ان كابتن محمد عمر هو اللي جاب كل اللعيبه دي كلها كابتن محمد عمر عارف اللعيبه دي كلها واحد واحد كابتن محمد عمر هو انسب واحد طب كابتن معلش يا كابتن هنستمر مع حضرتك لكن عندنا اذان العشاء دلوقتي وهنتكلم في النقطه دي وحاجات تانية تخص الاخضر ان شاء الله اسمح لي بس باذان العشاء ونرجع لحضرتك تاني ان شاء الله اتفضل ماشي يا كابتن عشر مع السلامه مع سلامه الله حان الان مستمعينا الكرام موعد نداء الحق اذان العشاء الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة وقد رفع نداء الحق بصوت الشيخ حسن السياري هنا الإسكندرية ما زلنا معكم أصدقاء المستمعين والفترة المسائية المفتوحة. مساء الخير يا اسكندرية، ولقائنا ما زال موصولا مع نجم مصر والاتحاد السكندري الكابتن أشرف عبد الحليم. كابتن أشرف أهلا بك مرة تانية. أهلا بك يا عبد الله يخليك كابتن أشرف. توقفنا عند يعني محمد عمر. محمد عمر يعني محمد عمر سب يعني قدم استقالته او اخيل، الناس برضو ما زالت يعني بتقول مش عارفة ايه اللي حصل، يعني رغم ان ده ممكن يحصل في اي نادي. انا معاك 100%، لكن هو انسب واحد لنادي الاتحاد السكندري كابتن محمد عمر. اول حاجة كابتن محمد عمر ده استاذي معلمي وحد انا بعتز بيه جدا، فانا شايف مصلحة النادي ان هو في وجوده، يعني في وجود الكابتن محمد عمر مدير فني للفرقة مش تاني من وجهه نظر الشخصيه. ان هو انسب واحد في الفتره ان هو متواجد، يعني هنجيب واحد اجنبي هنخش عايز له شهرين ثلاثه عشان اعرف اللعيبه، يكون الدوري خالص، يكون الدوري خالص، هنجيب واحد مصري كلهم زي بعض. وانا قبل كده كابتن رضا عبد، وانا ناس كتير قعدوا يضحكوا عليه، لا مدربين مصر كلهم زي بعض. انا ممكن اجيب مدرب من 20 دلوقتي يطلع عندي الفريق هو اللي يكسر بيه الدنيا، مش شرط. ايوه قدراته والامكانيات، ممكن يبقى عنده قدرات بس ما عندوش اسم، لان احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنلف نجيب اسماء بس لا اكتر ولا اقل. ايوه ثلاث ارباع انديه مصر، لا هتبص تلاقي كام مدرب بيلفوا على كل انديه مصر. عارف بقت كراسي موسيقيه يا كابتن اشرف. هو ده اللي بيحصل، لدرجه ان المدرب بيبقى عنده 70 سنه وهو اللي ماسك 70 سنه، ولما يبقى ولد صغير يجي يمسك مدرب صغير يقول لك ده لسه صغير وعنده 50 سنه. يعني صغير امتى يعني؟ هيكبر امتى؟ مش فاهم هيكبر امتى؟ هيكبر امتى؟ انا يعني طبعا في انديه زي المقاولين العرب زي الزمالك انديه معينه كده بتطلع تعمل القصه دي قدام عينينا. عندنا عندنا مجموعه حلوه من المدربين الشباب كويسين في السن. عودهم طلع من المقاولين العرب مدير فني كان ماسك فرقه براعم وكانت الدنيا بايظه معاه، طلع ماسك فريق اول كسر بيه الدنيا طبعا ما شاء الله، طلع من مدربين مصنفين تامر النحاس. الراجل مسك اسوان طلع بيه اشتغل بيه دوري ممتاز، النهارده بقى من الموجودين في الدوري. لا اسماء بقى وناس كتيره لا حصر ليها يعني. هي مش بالسن مش بالسن، لا هي مش بالسن، الشغل ده اتغير وده كبير بس فهي ديت المشكله الوحيده. قول لي يا كابتن اشرف، هل فوز الاخضر سيد البلد على الاهلي 4-3 دي كانت لعنه اثرت على نتائج الاخضر في المباريات اللي بعد كده؟ لا طبعا ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل جمهور الاخضر بيتساءل؟ انا ما احبش اتكلم بس يعني انا هتكلم مع حضرتك، انا ما احبش اتكلم خالص في النقط دي. الله لكن نخليها نقط فنيه شويه. ايوه انا عايز النقط دي عشان الناس تفهم في ايه. ما ينفعش في ماتش من الماتشات اغير 5-6 لعيبه مره واحده طبعا. ما ينفعش في ماتش وانا رايح العب بيراميدز في بيراميدز وعارف ان هم فرقه تقيله واقوى خطوطهم طرف الملعب طبعا، واخلي اضعف ناس يلعب على خطوط على طرف الملعب، او اخلي ناس مهاجمين يلعبوا على طرف الملعب. كانت في حاجات كتيره مش عايز اخش في التفاصيل. أيوة. لكن كان في حاجات كتيره جدا جدا جدا كانت اخطاء مالهاش علاقه. وانا كسبت الاهلي هتعاقبوني انك كسبت الاهلي هقدر اتغلب على طول بقى؟ لا طبعا، ما هو عمليه مش منطقيه يعني. لا خالص خالص يعني طبع. عمليه خلينا نقول ان في فنيات كتيره فيها اخطاء، خلينا نقول ان في لعيبه كان عندها مشاكل، خلينا نقول ان في مشكله مننا كلنا بدون استثناء مش الكابتن حلمى. لكن انا بتكلم على ان الجميع كله الجميع كله كان يعني مدان طبعا. طبعا لازم انا حته بس هي المهمه جدا. ان انا ما اكون ماسك فرقه انا كاشرف حليم عشان الناس لما حد يسمع حاجه ما يروحش يقول ده اشرف مش بقطع في فرقه. ما ينفعش في ماتش من الماتشات بغير 5-6 لعيبه طبعا طبعا. يعني دي ما بتحصلش في برشلونه. صعب قوي صعب قوي. اصل الكوره ما فيهاش حب وكور. الكوره ما فيهاش حب، لو انا بحب واحد لعيب خلاص الحاجات دي اتمنعت ما بقتش موجوده. ايوه انا النهارده كسبت الاهلي 4-0 في القاهره اقوم بعديها اتغلب كل الماتشات؟ هل ده منطق؟ في علامه استفهام وتعجب كتيره، في حاجات كتيره. لكن خلينا نقول احنا عايزين نعمل استقرار وعايزين عايزين نعمل هدوء جوه النادي، فبنحاول بقى كلنا نساند وربنا معاه، واحنا كلنا بنساند ونفضل احنا ولاد النادي اللي بنحب النادي. أيوه. مفيش حد في الدنيا يحب النادي قدنا اللي ليه فضل علينا بعد ربنا. ايوه احنا بنساند. ايوه وبنساند الكابتن حلمي وبنساند كل الجهاز الموجود معاه. ما عندناش مشكله خالص على فكره ان هو يقعد او مش فارقه معانا كتير. أيوه. انا بالنسبه لي مصلحه النادي اهم من اي حد طبعا طبعا. فبالتالي وجود الكابتن حلمي فوق دماغنا. الاسماء ترحل والكيان باقي. الكيان النادي ده اللي فاضل على الناس كلها. أيوه. محدش بيعمل له حاجه. كل أيوه. بيخش جوه المكان دوت أيوه. بيتشهر ويتعرف وي أيوه. لكن هو بيعمل حاجه للملالة. ما اعتقدش ان في حد حدوت عمل حاجه للنادي اكتر ما خد. بتاخد اكتر ما بتعمل مهما كنت انت مين. طيب لكن بتاخد اكتر ما كنت بتعمل. كابتن اشرف، اللعيبه المعلبه او اللعيبه الرديف اللي بتيجي للاخضر مش مكيفاني كان اسكندراني ولا مكيفه الكتير من ولاد اسكندريه. اي لعيب اي لعيب ما بيلعبش في نادي ما ينفعش اجيبه. برافو عليك. غير ما اخش في التفاصيل يعني قاعد يعني على الدكه ابقى اجيبه. انا فرحتي جاي من الاهلي وقاعد على الدكه 3 سنين 4 سنين. الله ينور عليك. الله ينور. وانا عندي ابني الناشئين. انت رحت بجزئيه مهمه جدا جدا جدا. ايوه. ان انا النهارده اللعيبه اللي بتعاقد معاها اللي بجيبها من الانديه اصلا ما بتلعبش في الانديه دي. هو عشان جاي من الاهلي يبقى لا يبقى خلاص. هو عشان جاي من الزمالك يبقى هو عشان جاي من... لا مفيش الكلام ده في الكوره. أيوة. اشوفه واعمل مقارنه واشوفه لعب كام ماتش وقعد كام ماتش وشارك كام ماتش وسلوكياته عامله ايه وبتمرن كويس. حاجات كتير قوي في الكوره. أيوة. مش موجوده دلوقتي. ايوه ايوه. احنا أيوة. يعني مش عايز عشان ما حدش يزعل مني مش عايز اخش في تفاصيل. لكن النهارده متعاقد مع لازم اتعاقد على اساسيات. لازم يبقى عندي اساسيات بشتغل عليها. لازم يبقى في سيستم معين بجيب بيه اللعيب بشكل معين بجيب بيه اللعيب. مش بروح اجيب اللعيب لعيب ده كويس في النادي كده راح اجيب. يا يعني لما دي المشكله. ده حاجه تانيه. لما راح اجيب لعيبه 97 من بره بالشكل ده كله ما بيلعبوش في النادي. طب انا كنت خدت ولد النادي احسن مثلا. طب انا طلعنا كام لعيب من الناشئين كلهم اربع خمس لعيبه مش هيعملوا لي 100,000 جنيه كلهم. ايوه. انا راح اجيب لعيب بمبالغ وقدرها. يا كابتن اشرف احد جماهير الاخضر في احدى المباريات اللي كنت بشوفها في الاستاد بيقول لي ادوني مليون جنيه اجيب لكم تيم من كفر الدوار جنبنا ياخد بيه دوري وكاس. لا هي مش كده. لا هي مش كده. معلش برضه ما انا ما اجيبش لعيب ب 10 مليون و15 مليون وبعد كده هو قاعد على الدكه في الاهلي او الزمالك او في الاسماعيلي او في المقاولين. انا معاك. وهو لعيبه في الاخضر ما ينفعش. انا كل اللي انا نفسي فيه ناس يكون الاستاذ محمد بيثق فيها ويبقى لجنه الكوره من ناس معينه ويبقى سيستم التعاقد مع اللعيب 1 2 3 4. ده سيستم تعاقد مع اللعيب. نسبه المشاركات بتاعته في الفرق اللي هو فيها. طريق المركز اللي محتاجه فيه. المبلغ اللي دفع فيه قد ايه. سلوكه عامل ازاي. كل ده لازم يتحط 1 2 3 4 بالترتيب وبعد كده على اساس تختار اللعيب. ولاعيب كمان يكون بلاي ميكر بيلعب في الاكتر من مكان. ما جيبش لعيب ازنقه مثلا باك ازنقه. انا هحضرك في المكان اللي انا عايزه. او المكان يعني اللي انا عايزه. اللجنه النهارده افترض عليا ثلاثه بكرايز. بجيب افضل واحد في ثلاثه. بجيب رقم واحد. ما جاش معايا رقم واحد غالي شويه اجيب رقم اثنين. رقم اثنين طلع النادي بتاعه مش عايز يسيبه ومتمسك بيه مش عارف اجيب رقم ثلاثه. يبقى انا عندي سيستم. عايز ديفندر يبقى عندي اربع خمس ديفندرات اختار منهم. أي. عايز سيرد باك يبقى عندي خمس سته واحد واثنين وثلاثه بالترتيب. هجيب من فيهم. مش اللي يجي خلاص يمضي وياخد. لا مش كده يا كابتن اشرف. برشلونه بتعمل كده. بتحط واحد اثنين ثلاثة بتحط الريكورد اقدر اجيب ده او اجيب ده. وهو الاتحاد الاوروبي بيعملوا سيستم في التعاقدات وبيعملوا سيستم في الاكاديميات وبيعملوا سيستم في المدرسة. وبيعملوا سيستم في الفراعم. السيستم بيقول ايه؟ ان كل واحد كل مدير فني كل اسم كبير في النادي بيمسك منظومة. واحد مثلا يمسك المسابقات. واحد مثلا يمسك الفراعم. واحد مثلا يمسك المنطقة. واحد مثلا يمسك. فتلاقي كل واحد مسؤول. لما اجي اتكلم اجيب واحد انت حصل عندك كذا كذا كذا. مين اكفى عندك وده مين اكفى وده مين اكفى. فابتدي اجمع الاربع مدربين بتوع القطاع كلهم. لو اتفق على لعيب ابتدي اخده. يبقى انا عندي قاعده من البراعم اقدر اعمل حاجه كويسه بيها. واقدر افرز عندنا براعم عندنا لعيبه كويسه. بس محتاجين فرصه. عشان اديله فرصه ما ينفعش اجيبه اقول له العب فريق ولا لا. طبعا لازم يجي يعيش معايا. يعيش مع الفرقه. يقعد مع الفرقه. المعايشه اهم حاجه. يقعد سنه عايش معايا وشايف اللعيبه يتمرن مع اللعيبه الكبيره وياخد شغل اللعيبه الكبيره وياخد ماتشات وياخد الحمل وياخد كل حاجه. السنه الجايه هتلاقي عندك قواعد كابتن ولا عندك ناشئين. طبعا كابتن اشرف. فريق 99 السنه اللي فاتت كان شيء والسنه دي شكله يفرح. الحمد لله. دي حاجه كويسه. واحب اقول للناس اللي هم بقى بيتكلموا. لو حد فيهم سامعني. فريق 99 السنه اللي فاتت مغلوبين 31 ماتش. من 36 ماتش بالتقرير اللي جالي من اداري الفرقه. اللي هو موجود جوه النادي. يعني اخر فرقه في الجدول. ياه كتير قوي. انت النهارده بتنط مع الفرقه الكبيره. انت النهارده بتلعب بيراميدز اللي كسبان الاهلي في الاهلي. انت غلبت الانتاج برضه. كان ماتش حلو من الانتاج. الانتاج في الانتاج الحمد لله. عايز اقول معلومه ثانيه. انا ما لعبتش الا ماتشين على ملعبي من اول السنه. لان ما كانش عندي ملعب. يعني كل ماتشاتي بره. ورغم كده ماشي في نص الجدول مع الفرقه الكبيره. ايوه. انت اللي انت جبته ال 16 بونت اللي انت جبتهم السنه اللي فاتت ما جابوش 8 بونت طول السنه. يعني الحمد لله. الحمد لله انت بتلعب النهارده فرقه مكلفه بيراميدز اكتر من 30 مليون ولا 25 مليون. انت النهارده بتلعبها. ايوه. وبتناطح معاها وبيتعادلوا معاك على ملعبهم في الفيوم. وللضرب الجزاء في الدقيقه 45 ما بتتحسبش. ايوه. لعيبه 99 اللي في بعض الناس تقول لك هتسيب نتائج. انت عايز تاني. ده اللي هم جابوه دلوقتي. قد السنه اللي فاتت مرتين. ايوه. اللي هم جابوه في 10 ماتشات. ولسه سيزون ما خلصش يا كابتن اشرف. لسه يا استاذ احمد 21 22 ماتش لسه باقيين. 22 ماتش. ايوه. تخيل انت. تخيل اللعيبه دي لو عندها ارض وعندها مكان بتلعب فيه ثابت ثق تماما دي ممكن تنافس على الدوري يا كابتن اشرف. حتى لو اهل الزمالك قدامها. لا لا لو كان عندي ملعب في بيت الموسم ايوه انا قصدي على كده. جبت 2-3 لعيبه كمان معايا، انا جيت لقيت فرقه اشتغلت معاها هم بلعبت السنه اللي فاتت. أيوه. مفيش جديد. ايوه هم اللي كانوا بيتغلبوا رايح جاي. ايوه هم اللي موجودين معاهم، هم عاملين نتائج. انا بشكرهم على ماتش النهارده. رجاله راجعين في دلوقتي في الاوتوبيس. عامل ماتش قدام بيراميدز حاجه تفرح. ايوه حاجه يعني اي كان نفسي الناس تقعد تتفرج تشوف فرقه الاتحاد وتشوف اللعيبه. أيوه. وبلعب ايه كمان معيش اهم 2 لعيبه. ايوه اهم 2 لعيبه في الدوري النهارده. وافضل 2 لعيبه في الدوري مش معايا. أيوه. واحد اسمه احمد سعيد موت هداف الفرقه. واللي بعد هداف الفرقه محمد كامل هداف الثاني. الاثنين موقفين النهارده. انا بحسب فيه اصابات يا كابتن. ايه مش اصابات يعني؟ لا لا الاثنين موقفين. لا مع احمد سعيد موت اصابه في الركبه، خبطه في الركبه. ومحمد كامل 3 انذارات موقوف. ايوه كابتن كابتن اشرف بعيد عن الاخضر، الاهلي خسر نهائي كاس افريقيا في مباراه الاياب، هل هو خسرها في برج العرب قبل ما يسافر ولا خسرها في رادس؟ هو خسرها في رادس. في رادس الطريقه الفنيه والتعامل مع الماتش كان سيء جدا جدا جدا. من وجهه نظري اول 5 دقائق الاكل كان كويس جدا جدا جدا، كان بيضغط عليهم من قدام، كان مديهم احساس انه عايز يلعب على الجون. لغايه الدقيقه 13 الاهلي كان يترفع له القبعه. الله ينور عليك يا زعم. بعد كده رجعوا يقابلوا من نص الملعب، رجعوا يقابلوا من على 18، في مشكله نسم اللعيبه نسيت الخطه ولا ايه اللي حصل لها يا كابتن اشرف؟ ما اعرفش هل بقى انكماش منهم ولا هل انكماش من المدير الفني ولا هل دي تعليمات. لو دي تعليمات مع احترام المدير الفني دي تبقى انصيبه. لو تعليمات طبعا ده كارثه. الافضل بالنسبه لي ده لو ده لعيب كويس اسيبه يستلم ويجي عليا ولا اضغط عليه. ده الاهلي كان ممكن يحرز في الدقيقه 13 هدف، كان كان قلب الترابيزه على كل رادس. الموضوع كان انتهى. الموضوع كان انتهى. لكن انت النهارده اديت اللعيبه انها تستلم وتخش، ده وصلوا لل 18. وصلوا ابتدى بقينا بنحلق من على 18 بتاع ازاي النادي الاهلي اللي عمره ما بيتغلب 3-0 بره ملعبهم يتغلب 3-0. ما حدش يجي يقول لي اصل مشدودين عصبيا، اصل ما حدش الكلام ده. مفيش حاجه اسمها كده. الشماعات فارغه. الملعب 3-3، 10-10، 20-10 في الملعب. الروح كان الحاكم الملعب. الروح ما كانتش موجوده خالص في لعيبه الاهلي. لا ما كانتش موجوده روح، ما كانتش موجود اداء، ما كانش موجود فكر تكتيكي، ما كانش في اي حاجه مرضيه بالنسبه لي اتفرج. لان في الاول وفي الاخر انا مصري يعني. انا اتحداوي لكن مصري، احب اي فرقه مصر بتلعب برا مصر. كابتن اشرف بيني وبينك ومحدش سامعنا تمام، كارتيرون يستمر في الاهلي بامانه؟ انا اعتقد لا. انا معاك كابتن اشرف. مصر هتعمل ايه بكره ان شاء الله في مباراه العوده مع نسور قرطاج؟ ان شاء الله هنكسب ان شاء الله. في ثقه كبيره جدا جدا للراجل المدير الفني، انا شايفه مقتنع بناس وشايفه بيدخل ناس، شايفه بيعمل منظومه جديده من اعمار سنيه كتير كويسه قوي، شايف ناس بتهاجمه على طول. عادتنا كمصريين او كجماهير الانديه كلنا مدربين كلنا مدربين وكلنا بنغير وكلنا بنعمل كل حاجه. للاسف بقى كتر الناس من كتر ما يتفرجوا على ماتشات اوروبا بقوا حاسين ان هم مديرين فنيين. بصراحه انا بتفرج على اليوم كل يوم 4-5-6 مباريات، وفي مباريات بشوفها مره واثنين وثلاثه. كابتن اشرف يعني انا بتفرج على مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مباراه فظيعه تمام، ولا ريال بيتس وبرشلونه 4-3 برضه يجي لك جنان في الملعب. يا كابتن اشرف معاك يا استاذ احمد، معاك 100% في اللي انت الكوره مش كده. الكوره ليه رؤيه المدرب بيبقى في الملعب مع اللعيبه وعنده احساس من اللعيبه وتعامل مع اللعيبه وحاسس مين الافضل ومين اللي مش افضل، وابدا بمين وابداش بمين. في الكوره انت النهارده بتحط تشكيله لك لا المفروض يلعب كذا مكان كذا، تيجي تغير لك المفروض لا ده كذا وانت مكذا، تيجي تعمل شغل يقول لك المفروض كان عمل كذا. طب وبعدين كتير قوي. عشان كده اللي قلتها لما كان كل الناس بتطالب بوجودي وانا طلعت واعتذرت لان ممكن بعد اول ماتش يشتموني. الدنيا مقلوبه علشاني بس ممكن بعد اول ماتش يشتموني. لان كل واحد فيهم عادي اللي العمليه مش سهله. العمليه مش سهله ابدا. اصعب شغلانه في الدنيا مدير الفني. ربنا يكون في عونك. ودموعك كانت غاليه عليا الصبح ومش عارف اقول لك يا كابتن اشرف. حب الناس يعني حبيبي يا احمد. الله يخليك يا كابتن اشرف، وانا سعيد بهذه المداخله. وانا كنت مصمم ان انا النهارده يعني ما كنتش يعني كنت عايز اقول لك الصبح اعمل معاك مداخله بس سبتها كده عشان تبقى احلى واحلى. كابتن اشرف ربنا يخليك، انا سعيد بيك وسعيد بكل الناس الموجوده وسعيد بالجمهور العظيم اللي بيحبني، وده شرف بالنسبه لي. فبشكر حضرتك على المداخله الجميله دي وربنا يخليك يا كابتن اشرف. وان شاء الله السنه دي برضو نشوف ولادنا ولاد الاتحاد السكندري بينافسوا في 99 ان شاء الله في منطقه حلوه طريق باسكندريه واهل اسكندريه ان شاء الله. كابتن اشرف امل من ربنا نقدر احطهم في مكانه كويسه ان شاء الله السنه دي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا لك يا كابتن اشرف. شكرا يا احمد. اشوفك بخير ان شاء الله. ربنا يخليك. مع سلامة الاهلي. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. مع جول. ممكن جول اتحاد. اتحاد يسجل هولت. رزاز يسيب. لسه بتتكلم عليه. وعلى طول يدي جول. يدي جول. يدي جول. سيد البلد. سيد البلد. سيد البلد. لو شايف شلبي ده الكاس للسنة وانا دايما رح انادي وافتكره بكل الخير من قال انه مجرد نادي ده حبه في قلبي كبير. ومعانا مكالمة ونقول مساء الخير. الفل عليك يا ابو حميد. اهلا وسهلا. مين معانا؟ معاك محمد عبد الجواد حبيبي. اهلا بيك يا محمد. محمد ايه اسباب خسارة النادي الاهلي يا محمد؟ خساره الاهلي في المباراه دي تحديدا مستر باتريس كان رايح بسيناريو واحد. سيناريو واحد بس وعلى فكره كان ناجح فيه لدرجه امتياز. بس سبحان الله ال 25 ثانيه اللي في الدقيقه 46 قلبت الليله. قلبت الليله خالص يا محمد. طبعا. لكن خلي بالك لا كان ماشي بخطته مظبوط والدنيا كانت حلوه. وحتى عصام الشوالي لو سمعت المباراه بصوته هو في اخر الشوط الاولاني بيقول لك خلاص الاهلي نجح في اللي هو عايزه. الاهلي عمل اللي هو عايزه البطوله راحت. بس سبحان الله الدقيقه 45 و35 ثانيه نقطه التحول لغايه الدقيقه التحول. وسبحان الله مستر يعني هو كان رايح بسيناريو واحد فللاسف عشان كده كانت الخساره. ما ينفعش في عرف التدريب يا كابتن محمد انت تحط سيناريو واحد اثنين ثلاثة اربعة وبعد كده تلعب على السيناريو بتاع الاولاني وقع منك العب على الكارت التاني العب على الكارت التالت بالظبط كده. فانا بلوم على مستر باتريس ان هو لعب على سيناريو واحد لكن انا عن نفسي انا مقتنع بالراجل ده وانه هيبقى حاجة كده. انا عن نفسي انا شايف ان هو هيبقى امتداد لهيديكوتي وفايسا يا كابتن محمد ده مدرب فرنسا في كاس العالم كان في مره كان متاخر اتنين النتيجه اتقلبت 4-2 لصالح الديوك الفرنسيه. ما هو قلنا انت لسه انت لسه قايل ايه مع لعب كارت واحد ما ينفعش انت بتلعب في النهائي ده انت كسب بفرق 2 سكور ده انت لو عملت اعمل حيطه يا ولد قدام النادي الاهلي كنت كسبت المباراه يا كابتن محمد. بس مش الاهلي بتاع اعمل حيطه يا ولدي لان مش ده الاهلي بتاع اعمل حيطه ماشي ما هو ده اللي حصل. هو اللي حصل انا هقول لك حاجه ما انا هقول لك حاجه يا محمود انا ببص كده وكده انا مش هبص على الماتش انا باصص له ان هو جه الاهلي كان اخر المجموعه احنا وصلنا النهائي كنا اقرب للبطوله تمام. يجي يقول لك بقى اصل هو كان بيلعب فريق من بتسوانا هو كسب الترجي في تونس وكسب كامبالا وكسب الفريق بتاع بتسوانا وكسب فريق الحريه الغيني وكسب وفلسطين وفلسطين ده كان كعبه علي على الاهلي على فكره هو اللي فك عقده وفلسطين هو اللي فك العقده. فانا بقول لك هو ليه عليه بس انا شايف ان هو لازم ياخد وقته لان مش الاهلي بتاع بس دي انت بتلعب فاينل يا محمد لازم تبقى باربع عيون وصاحي وشارب حاجات تفوقك. ده انت كده بثمان عيون جون. ما انا بقول لك انت انا باخد عليه دي وبقول لك وليه حاجات كويسه. فانا بقول لك انت هو العمليه كلها واقف مع الاهلي حوالي 5 أو 6 أشهر. فلسه الاهلي داخل لسه في بطوله عربيه, لسه في دوري, في سوبر مصري سعودي. بس مباراه الوصل كانت في القاهره, كانت من العيار الثقيل رغم انه كان بيلعب بصف ثاني او بنص الفريق علشان نهائي كاس افريقيا. هل الاهلي قادر ان هو يتغلب على الوصل الاماراتي في الامارات اللي تعب الاهلي جينا هنا قوي قوي قوي في القاهره؟ ان شاء الله الاهلي قادر على ده, رغم ان عايز اقول لك ان الوصل برضو كعبه علي على الاهلي. بص على الماتشات, لان تاريخنا مع الوصل ماتشات وديه قوي. الوصل كان بيكسبنا دايما وكان معانا وفازين جمنا. بس انا بقول لك ان شاء الله الوصل الاهلي قادر برجالته وبجهازه وبجمهوره اللي هيبقى هناك معاه باذن الله, قادر ان هو يعدي من الوصل. محمد اجيري ليه ما خدش وليد سليمان للمباراه الغد من وجهه نظرك كاهلاوي؟ هو الراجل بيتكلم على ان هو عايز ينزل بعمر لعيبه المنتخب. اوكي بس انت عندك مباراه, انت عايز تحقق سكور وتبقى اول افريقي اول مجموعه وتعوض الهزيمه اللي كانت في تونس في رادس. انا معاك, انا مختلف مع مستر اجيري في حكايه ان هو بيتكلم على عمر, لانك انت بتلعب ماتشات. انا دايما عندي ما عندي قماشه اختار القماشه اللي تناسبني في الماتش ده والماتش التاني قماشه تانية, لان ده منتخب مش نادي. يا عم استفيد بيه, استفيد بيه. عندك اوراق رابحه تكسبك في المباراه دي استغلها وبعد كده سيبها خلاص. هو دي هي دي دماغ مستر اجيري, هو المسؤول, هتعمل له ايه؟ انا بشكرك يا حماد عشان عندي مكالمه تانية. شكرا ليك يا حبيبي. ماشي يا ابو حميد, مع السلامه. حبيبي مع السلامه حبيبي. هيبقى ليا وهبقى ليك, هقول لكل الدنيا دي ده حبيبي وعمري مش كتير عليك. الليلة دي حبيبي هيبقى ليا وهبقى ليك, هقول لكل الدنيا دي ده حبيبي وعمري مش كتير عليك. فرحة عمري بعيش هالليلة, أنا عشت كتير مستني وأول فرصة مع بنا سكت ما فيها, ده اللي ما بيني وبينه حكاية لا في زيها في الدنيا ولا عمرها توصل لنهاية مهما بنحكيها. الليلة دي حبيبي هيبقى ليا وهبقى ليك, هقول لكل الدنيا دي ده حبيبي وعمري مش كتير عليك. مستمعينا الكرام, معي الآن على الهواء الزميل رامي محفوظ. رامي مساء الخيرات. رامي, زميل رامي محفوظ. طب فاصل ثم نتواصل. مستمعينا الكرام مرة أخرى زميلي رامي محفوظ، مساء الخيرات يا رامي. زميلي أحمد وابا، وأهلا بكل السادة المستمعين، وكل التوفيق لمنتخبنا منتخب مصر الأول لكرة القدم غدا في الإسكندرية أمام مواجهة مهمة، وأعتقد الاختبار الأول الحقيقي والجدي للجهاز الفني للمنتخب الوطني. طبعا يعني تجدر الإشارة هنا أن طبعا أن منتخبي مصر وتونس كان قد تأهلها مسبقا وبالفعل إلى بطولة الأمم الأفريقية 2019 الكاميرون، وطبعا المباراة، لكن المباراة بالرغم من هذا تبدو مهمة أكثر للمنتخب المصري عن المنتخب التونسي، ليس لمجرد ما يشاع أن فوز الترجع الأهلي والأولى، الأمر يتعلق بالتصنيف. منتخب تونس هو المنتخب الأول إفريقيا، منتخب مصر هو التاسع إفريقيا، فالفوز مع طبعا نحن نعرفش نتائج المنتخبات الأخرى، لكن مع الفوز المنتخب مهم رفع التصنيف، ده هيفيدنا جدا في القرعة وطبعا هيجنبنا. كمان عايز اقولك يا حاجة يا رامي، عايز اقولك حاجة، احنا شهر اكتوبر نطينا 6 مراكز عن المركز شهر 10 شهر 9، يعني المباراة دي هتغير تصنيفنا اكتر كمان، سواء على مستوى القارة او مستوى الجدول الفيفا. بالظبط، ومهم جدا لان طبعا الامور تغيرت، وان البطوله الافريقيه هتلعب بس الصيف، وطبعا في هيكون في استعدادات خاصه طبعا، لان البطوله هيتم تغيير نظامها بدل ما تقام في يناير، فبطبيعه الامور البطوله جديده في كل المستويات، ونعتقد يعني ان طبعا احنا كمان بالنسبه لنا احنا كمشجعين وجماهير كره مصريه، ده الجيل الجديد اللي عايزين نتفرج عليه، لان في جيل يعني في جيل بيتم تغيير وتم طبعا احلال وتجديد اللاعبين كبار السن، بالرغم من بعض الانتقادات يعني على اساس ان وليد سليمان اللي اعلن رسميا الاعتزال، يعني ان هو اعتزل الاعتزال اللاعب الدولي. غير كده ان المباراه بقى ان كله عايز يطمن على جهاز الفن، يعني يشوف الخطه اللي هو بيتبعها دي، لان منتخب تونس طبعا له عريق ومنتخب يعني بيضم العديد من المهارات، وقدم مستوى في المونديال بصراحه احسن من منتخب مصر. بالضبط يعني لعب مباريات كلها حلوه رغم الهزائم بتاعته، لكن مستوى واداء لاعبي تونس في المونديال الروسي كان افضل من منتخب مصر اكيد، وهم العديد من المهارات، يكفي ان احنا اختبرنا 2 منهم، فرجاني الساسي وحمد النقاد في الزمالك، يعني احنا شايفينهم. علي معلول في الاهلي ان كان طبعا اعتقد طبعا مش هيلعب. يعني عايز اعرض كده سريعا على استعدادات طبعا استاد برج العرب، خلاص كل جماهير مصر عرفت استاد برج العرب. انا مش حديث جديد، لكن فيما يتعلق باستعدادات المباراه نفس الاستعدادات بنفس الحماس وبنفس الجديه، ازاله كافه اشغالات الطريق في محيط الاستاد، وايضا اي عربات متوقفه، توسيع دائره البحث الجنائي، البوابات الالكترونيه لكشف المعادن، لن يسمح بالدخول على الاطلاق الا لمن يحمل التذكره الرسميه. داخل الاستاد تم طبعا التنسيق مع اداره الاستاد بنشر كاميرات المراقبه، وفي غرفه مراقبه على مدار الساعه بتراقب احداث المباراه قبل وبعد واثناء المباراه، لطبعا متابعه اي حالات للخروج عن القانون او شغب او ما الى ذلك. لكن بصراحه اتعودنا ان مباراه ومنتخب مصر بالتحديد لا بتبقى مباراه، هي الكل بيتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وان بيكون في حماس، لكن حماس موجه لصالح المنتخب مش ضد المنتخب. عايزين ننهي المباراه الساعه 6 مساء ان شاء الله بكره، الساعه 6 مساء بالفعل هي الساعه 6 مساء، وطبعا الدخول والاغلاق هيكون طبعا قبل المباراه بنحو ساعتين، فيعني على اساس لان طبعا المتوقع من الاعداد بتكون طبعا كبيره، واستاد برج العرب يعني بيسع، وطبعا في كل المرافق اللازمه لاستضافه الجماهير، فبنتمنى الفوز لمنتخب مصر الاختبار الجدي الحقيقي. وحتى اليوم اعتقد في مباراه وديه منتخب الاولمبي مصر ومنتخب تونس، منتخب الكابتن شوقي غريب، فيعني ان شاء الله باذن الله لا يعني نتمنى الفوز، ونتمنى بقى نشوف بقى صلاح والنني وعلي غزال محترفينا يعني هيمتعونا، وان كنت اتوقع انها تكون مباراه يعني صعبه على الفريقين، ومباراه اتوقع ان احنا نشوف كره ما تكونش مباراة مغلقة. رغم أن المباراة الأولى يا رامي، المباراة الأولى يعني هزمنا 1-0، لكن المنتخب كان يعني بتشكيلة كوبر. كوبر. يعني ما كانت مباراة يعني أنت رايح تخسر. رايح تخسر. لكن المباراة الحالية مباراة غدا، إحنا اللي عايزين نكسب. طبعا. هنا يعني احنا عايزين نقفل، فبطبيعه الحال ممكن البادره الهجوميه، غير ان الخطه اللي بيلعب بيها اصلا هي خطه هجوميه في الاساس. ايوه. فيعني السرعات بقى اللي خلف خطوط خلف خطوطنا احنا بقى ديت المفروض ننتبه ليها، يعني الجناحات هنشوف بكره. رامي بيني وبينك كده، هل الشناوي يستحق ان يحرس منتخب مصر في الفتره الحاليه؟ بصراحه مش انت كاهلاوي بقى، كواحد بقى بيحب بيشجع منتخب مصر، هل محمد الشناوي اعتقد ان مركز حراسه المرمى في مصر في وفره من اللاعبين اللي يستحقوا ان هم ياخدوا يعني فرصتهم؟ يعني انا كمباراه تحصيل حاصل ما انت عندك جنش فايق جدا، عواد فايق جدا جدا في السعوديه. انا افهم انا افهم ان في الدورات المجمع زي كاس العالم زي بطوله افريقيا انا لازم اختار ثلاث حراس، لكن في عدد من المباريات انا مش لازم نفس حارس المرمى. انت جربت خلاص الشناوي في مباراه والثانيه ولسه جاي من نهائي كاس افريقيا، خلاص طمنت عليه، ما تلاعب عواد يا سيدي او لاعب ما جنش فايق. وفي كمان انا شايف في حراس مرمى في العادي، لا بصراحه ومركز انا مش رغم يا رامي ان احمد ناجي قال انا ظلمت عواد في كاس العالم، هو قالها بلسانه. أيوة انا ظلمت عواد. طيب ما عواد في فورمه، ما تخليه يلعب. مش عارف يعني الراجل حتى صاب مصر راح احترف بره علشان تشوفوه برضو، مش عايزين تجيبوه. طب يعمل ايه الراجل؟ اللياقه الحمراء ما زالت مؤثره على عقليه احمد ناجي. اللغز هو مش صح. وليد سليمان ومحمود علاء من الزمالك، وليد سليمان ما راحوش المنتخب ده لغز، ما حدش حاله يا سيدي خليهم يكسبوك الماتش ده وبعدين ريحهم. يعني اختم حياه وليد سليمان بمباراه حلوه. مش عارف هل هو بقى عايز يدي لطريقه كوبر ان انا عندي 11 لاعب هم لا لا لا مش هغير. مش عليا صح. انا مش عارفين بقى يعني ربنا مش عارف ربنا يجيب الخير عشان وقتنا خلاص انتهى. رامي انا بشكرك. طيب. وان شاء الله نلتقي في الاسبوع القادم وتغطيه جميله كده لاهم الانشطه الرياضيه في اسكندريه والبحيره ان شاء الله يا رامي. شكرا لك يا رامي. ان شاء الله. عفوا. مع سلامه الله حبيبي. بلدنا الليلة قد بلاد العالم. الليلة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة. مستمعينا الكرام، حصاد هذا الأسبوع انتهى. وليلة غد ستكون ليلة مختلفة في تاريخ كرة القدم المصرية إذا أراد المصريون ذلك. وإن شاء الله نروح الكان الإفريقي وإحنا أول المجموعة، قولوا إن شاء الله. وحتى نلاقي الأسود والفهود والنمور والجديان، لكم كل المنى من فريق عمل هذه الفترة. جمال الفرماوي من الكنترول. جزائر لي ومحمد خميس من هندسة الصوت. الفرحة الليلة الليلة. وها هو أحمد وهبا يحييكم إلى الملتقى في الأسبوع القادم إن شاء الله. بلدنا الليلة قد بلاد العالم. حلم وطول سنين نتمنى. تشوف العين راح سكها بلادي بلادي بتغنى صوت العالم حلو طول السنين تتمنى تشوف العين راح سكها بلادي بلادي بتغنى صوت العالم الإسكندرية تقدم